مما يذكرها العلم بكون العلم مما ينسى. العلم آفته ماذا؟ النسيان. حينئذ ليس له مما يعالج به النسيان إلا أمور ثلاثة. الأول العمل به، يعني إذا عمل بالمسألة الحكم الشرعي بما دل عليه النص حينئذ يبقى فيه بالذهن محفوظا. وثانيا أنه يفتي ويدرسه، يعني إذا اشتغل بالإفتاء والتدريس فيكون فيه مذاكرة للعلم. وثالثا التصنيف، ولذلك ذكر هنا في الترجمة أنه كان مصنفا وأفتى ودرس واشتغل به بالعلم. إذا لم يكن صاحب واحد من هذه الأمور الثلاثة فلن يبقى العلم، سيضيع. ولذلك إذا اشتكى طالب العلم من علم بكون قد تعلمه فنسيه فلينظر فيه، لم يشتغل بمذاكرة مع أحد، مدارسة ونحو ذلك، لم يشتغل بتصنيف ولو تلخيص أو نحو ذلك، لم يشتغل بماذا؟ بالإفتاء ونحوه. حينئذ نقول هذا لابد من النظر فيه بهذا الاعتبار، إما أن يصنف، وإما أن يفتي ويدرس، وإما أن ماذا بقي ثالث؟ العمل به، وإما العمل به. حينئذ نقول هذه الأمور الثلاثة هي المعينة على بقاء العلم.